محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الآية سبق أن تكلمنا عليها في المجلس السابق. ثم قال عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذلكم الله، وهذا الإشارة للتعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى كما سبق. فهذا الذي سبق وهو كونه تبارك وتعالى الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، والذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، فأخرج منه خضرا وأخرج منه حبا متراكبا وثمرات مختلفا ألوانها وأنواعها من النخيل والعنب ومن الزيتون والرمان المتشابه وغير المتشابه، الذي فلق الحب والنوى، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج من الميت من الحي، الذي فلق الإصباح والذي جعل الشمس والقمر حسبانا. هذا هو الله تبارك وتعالى، هذا هو الله جل وعلا، لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ليس له ولد، وأنى يكون له الولد وهو لم يتخذ صاحبة. لا إله إلا هو خالق كل شيء، كل شيء هو الذي خلقه تبارك وتعالى، لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفؤ له ولا سمي له ولا معين له ولا ظهيرة ولا شافع عنده إلا بإذنه لمن رضي له. فاعبدوه، أي ما دام هو كذلك فهو الذي يجب أن يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له دون غيره. فها هنا ذكر صفات الربوبية أو معاني الربوبية، ورتب عليها إلزامهم بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. فالمشركون على ما كانوا عليه من كفر وشرك، إذا قيل لهم من الخالق قالوا الله، وإذا قيل لهم من الرازق قالوا الله، وإذا قيل لهم من بيده ملكوت السماوات والأرض، من الذي يدبر ومن الذي يقدر، من الذي يحيي ويميت، فيقولون الله، لا يخالفون في ذلك. من الذي يجيبكم إذا ضاقت بكم الأمور وأتتكم الأمواج من كل ناحية وظننتم أنكم هالكون لا محالة، إلى من تتوجهون؟ إلى الله. من الذي يجيبكم؟ الله تبارك وتعالى. هذا إخلاصهم عند الشدة، فهم يقرون بأن الله هو الرب هو الخالق هو المالك، ولكن يرون أنهم يعبدون غير الله مع الله، فيجعلون وسائط بينهم وبين الله يتقربون بها إلى الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قالوا نحن لا نعبدهم وإنما نتخذهم وسائط يقربوننا زلفى إلى الله جل وعلا. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا شرك كفر. والواجب أن تتقربوا إلى الله جل وعلا مباشرة من غير وسائط، لا تجعلوا هذه وسائط بينكم وبين الله. فعندها قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم يقولون الرب هو الله، إذن فقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة ليس المراد أجعل الأرباب ربا واحدا، لأن الرب عندهم واحد، هو الخالق المالك المدبر، ولكن الإله الذي يعبد وهو الله، لكن يتخذون معه آلهة أخرى تقربهم. وهذه معاني واضحة في كتاب الله عز وجل، ولذلك قال بعض العلماء: هذه معاني واضحة لا يكاد يغفل عنها أبلد الناس إذا بينت له، إذا بينت له، لأن المشركين أثبتوا الرب وأقروا به ربا خالقا، لكن معبودا وحده لا، معبودا وحده لا، بل يعبدون أكثر. ولهذا قال جل وعلا: فاعبدوه. إذا كنتم تقرون أنه هو الرب والخالق والمالك، هو الذي جعل النجوم، وهو الذي جعلكم وخلقكم وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، هو الذي أنزل من السماء ماء، هو الذي أنبت نبات كل شيء، هو الذي أخرج هذه الثمرات المتشابه منها وغير المتشابه مختلفة الأنواع، وهو الذي فلق الحب والنوى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر حسبانا. إذا كان تقرون بهذا فاعبدوه، فاعبدوا هذا الذي يفعل هذه، لا تعبدوا غيره. وإذا كان هذا الخالق هو الذي يقول لك أدعوني، أدعوه وحده وأعبده وحده، فلماذا تتنكب الطريق وتجعل بينك وبينه وسائط، تجعل بينك وبينه وسائط تصل بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو عين الشرك، عين الكفر بالله عز وجل. مثل الذين يتخذون الوسائط بينهم وبين الله جل وعلا، القبور والأضرحة والمزارات والمقامات، فيجعلونها وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، ويأتون إليها ولربما يطوفون بها ويشعلون عندها الشموع ويضعون أموال عندها. وهذه قبور ومزارات لها حاجبها وسدنتها ومن يقوم بها، وعند ذلك يدعو الله تبارك وتعالى في ذاك المكان، لكن قلبه معلق بسيده فلان. الأسياد الذين اتخذوا آلهة وأربابا دون الله جل وعلا، هذا كفر، هذا كفر وشرك بالله عز وجل. ولهذا قال تبارك وتعالى: فاعبدوه وحده لا شريك له وهو على كل شيء وكيل. توكل بكل شيء تبارك وتعالى، هو الذي يحفظ، وهو الذي يرقبه، وهو الذي يدبره، وهو الذي يكلأه بالليل والنهار، وكيل على كل شيء، حفظا ورعاية وقضاء وتقديرا وتيسيرا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، قال بعض العلماء في هذا لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، وإن كانت تراه في الآخرة، فالنفي هنا للإدراك. لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، لكن تراه في الآخرة. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنون إذا دخلوا الجنة يرون ربهم، قال صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع عنده بعض الصحابة، قال: أتضامون، أرأيتم القمر ليلة البدر أتضامون في رؤيته، هل تتزاحمون في وأتضارون في رؤيته؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أو قال لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وفي قوله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال عليه الصلاة والسلام الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا جاء في أحاديث كثيرة. وقال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فناظرة بالضاد من غير عصا، الضاد اقتصاد أي حسنة الوجوه بهية جميلة، إلى ربها ناظرة أي تبصر، أي تبصر إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله جل وعلا. والنظر هنا هو الرؤية. وقال بعض المنحرفين عن الصراط المستقيم إلى ربها ناظرة أي منتظرة، وهذا خطأ، ومنشأه الجهل بلغة العرب، لأن نظر يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بفي الذي هو حرف الجر، فإذا تعدى بنفسه قال كان بمعنى الانتظار، كما في قوله جل وعلا قيل انظرونا نقتبس من نوركم، قيل انظرونا انظرونا انظروا فعل أمر والواو الفاعل ونا مفعول به، فهنا الفعل طلب مفعولا بنفسه فمعناه انتظرونا. وإذا تعدى بفي كان بمعنى التفكر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي تفكروا. أما إذا تعدى بحرف إلى نظر إلى فهذا بمعنى الرؤية، إلى ربها ناظرة أي تبصر وترى. وقال جل وعلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي هذا يدل على إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل، إذا كان من أعظم العذاب للكفار أنهم يحجبون عن الله جل وعلا فلا يرون الله تعالى، فمفهوم ذلك أن من أعظم ما يؤتاه أهل الإيمان النظر إلى وجه الله عز وجل، أن ينظروا إلى الله تبارك وتعالى. والحاصل أن الأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. فقال بعضهم أي لا تدركه الأبصار أي في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، وقيل لا تدركه الأبصار جميعها، ليس جميع الأبصار تدركه، وإنما يراه أهل الإيمان في الآخرة. وأما الفرق المبتدعة التي ضلت عن الطريق فاستدلوا بالآية لا تدركه الأبصار بأنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة كالمعتزلة والجهمية وغيرهم، ومنهم الخوارج فعقيدتهم أنهم لا يرون الله، لا يرى جل وعلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، دليلهم لا تدركه الأبصار، وهذا أيضا جهل بمعاني القرآن وبلغة العرب، لأن هاهنا النفي الإدراك وليس نفي الرؤية، نفي الإدراك وليس نفي الرؤية. وهل هؤلاء العجم وإن كانوا عرب أعلم بالله من موسى عليه الصلاة والسلام الذي قال ربي أرني أنظر إليك، إن كان شيئا مستحيلا هل يجهله ولا يعرفه النبي موسى عليه الصلاة والسلام أفضل وأرفع أنبياء بني إسرائيل، هل يغيب عنه ولا يعرفه؟ فقوله رب أرني أنظر إليك دليل على أن الرؤية جائزة وممكنة، لكن في الدنيا لا، وإنما هو في الآخرة، وإنما ذلك في الآخرة. فقولهم هذا ويرون أنهم ينزهون الله جل وعلا ويعظمونه، لكن قولهم هذا باطل لا دليل عليه. وقول موسى عليه الصلاة والسلام رب أرني أنظر إليك دليل على جواز الرؤية وإمكانها، ولكن لا تكون في الدنيا وإنما هي في الآخرة، خصها الله عز وجل بأهل الإيمان. ثم قوله لا تدركه الأبصار، هذا نفي، لا تدركه الأبصار نفي. ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب نفي الصفات أو النفي فيما يتعلق بالله جل وعلا أن النفي يتضمن إثبات الكمال، فالنفي المحض ليس مدحا. فإذا قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، أي أنها تراه فلا تحيط به، فنفي الإدراك إثبات الرؤية، نفي الإدراك إثبات للرؤية. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما يأتي مبتدع من المبتدعة فيستدل لمعتقده ولرأيه بدليل من كتاب وسنة إلا كان الدليل عليه ليس له، وهذا الدليل عليهم وليس لهم، لقوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به إدراكا تاما، وإن كانت تراه، تراه فلا تحيط به، تراه فلا تحيط به. نعم، فلا تنافي بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، ونفي الإدراك، لأن الرؤية مثبتة لكن المنفي هو الإدراك، فلا يحيطون ولا يدركونه تبارك وتعالى وإن كان يرونه سبحانه وتعالى. وقيل في الآية لا تدركه الأبصار أقوال أخرى، فبعض العلماء قال لا تدركه الأبصار أي لا تدركه العقول، أي لا تدركه العقول، وهذا بعيد من حيث النظر. وقال بعضهم لا تدركه الأبصار أيضا مسألة أخرى، أيضا الاختلاف في سماع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، اختلف أهل العلم أيضا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا، فبعض العلماء قال رآه وبعضهم قال لا لم يره، وحتى الخلاف منقول عن الصحابة، لكن كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الخلاف وإن كان ظاهرا بين الصحابة لكن في الحقيقة ليس خلافا حقيقيا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية، يعني وأنه لم يره. وأبو ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. وأما ابن عباس فثبت عنه أنه أثبت الرؤية، ولكن لم يقل أنه رآه بعيني رأسه يقظة، وإنما الذي جاء عن ابن عباس كما حقق ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وفي رواية رآه وقال رآه رؤيا قلبية ورؤيا منامية، وهذا لا تعارض بينه وبين نفي عائشة، فعائشة تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه يقظة، وأما أن يراه رؤيا قلبية فهذا ثابت، أو رؤيا منامية كما جاء في حديث اعتصام الملأ الأعلى، وقد رواه الحديث من معاذ بن جبل وغيره من الصحابة وعدد كثير، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، رؤيا منامية قصها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. فإذا ثبت أنه رآه رؤيا منامية ورؤيا قلبية ورأى ربه مطلقا، فالمراد به رؤيا منامية أو قلبية أو بعيني رأسه، لكن ليس يقظة ولكن مناما، وعليه فلا يظهر الاختلاف بين الآثار أو في الآثار بين الصحابة الكرام. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الخلاف هذا وارد وثابت عن السلف، لكن على ما حققه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا خلاف في ذلك، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خالقها تبارك وتعالى، كما قال في سورة تبارك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، اللطيف الخبير، واللطيف من اللطف وهو الرفق والعناية والرعاية. ولطف الله تبارك وتعالى بعبده على قسمين: لطف به بمعنى الرفق والعناية والرعاية وتيسير الخير له والتوفيق ونحو ذلك وتسهيل أمور الدنيا، ولطف آخر وهو ما يقدره عليه مما فيه له الخير، وإن كان العبد يرى أن ذلك فيه ضررا عليه، يرى أن في ذلك ضررا عليه، لكن عاقبته يعلم أن فيها الخير، كل الخير، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه قد وقع في نفسه ما وقع لما رماه إخوته في الجب، ثم أخذ واشتري بثمن بخس، ثم أدخل السجن، ولكن كان ذلك من لطف الله عز وجل به، فذكر فقال تبارك وتعالى كما في آخر سورة يوسف: من بعد أن نزغ الشيطان، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. قد يقدر لك الشيء والأمر فترى فيه ما ترى، لكن العاقبة يكون فيها خير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله لعبده المؤمن أمرا إلا كان له فيه الخير، إلا كان له فيه الخير. ولهذا يشرع للمؤمن أن يستخير في أموره التي يقبل عليها. الاستخارة هو طلب الخيارة، فأنت تطلب الخيارة من الله أن يختار لك، أن يختار لك. وهل يوجد من هو أنفع لك في الاختيار من الله جل وعلا؟ ما يوجد، فيختار ويطلب الخيار من الله جل وعلا ويستخير. وهو اللطيف الخبير، الخبير يتضمن معنى اسمين، وهو العلم والبصر، أي عليم بشؤون العباد وهو مبصر بهم جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.